أخر علينا مع أصول الفقه مع كتاب الرسالة، وهو أول من صنف في هذا العلم الإمام الشافعي العلم، نسأل الله أن يسر لنا إتمامه ونسأل الله في أعدائه من العلم من يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس، ونسأل الله في أعدائه أن يهمنا وإياكم الإخلاص والصبر والثبات على طلب العلم والعمل بذلك، فإننا في نعمة والله لا يدانيها نعمة، اللهم ثبتها لنا ما حيينا أبدا، ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لكل من ساهم وأعان على عقد هذه المجالس وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. طبعا والإمام هنا يبتدئ يبين لك فضل وحكمة النسخ من الرحمة والتخفيف والتوسعة، وإن كان هذه المسألة المعروفة عند أهل الأصول بالنسخ بالأخص لا بالأثقل، وقد يكون النسخ بالأثقل لحكمة ربانية، لكننا لسنا بصدد التفصيل في هذا الباب. وهنا يبين المنهج الذي تبناه الإمام الشافعي أن السنة لا نسخ للكتاب، يعني السنة لا تنسخ الكتاب، وهذا جزم، هذا جزم، وإن نقل بعض المصنفين من الشوافع من الشافعية بأنه قد ورد عن الشافعي قولان في هذه المسألة، وحق أن هذا جزم، هو قول واحد فقط عن الشافعي في مسألة نسخ الكتاب بالسنة، ويقول لا تنسخ السنة الكتاب بحال، جزم قول واحد، وإن كان بعض المصنفين قد نقل الخلاف عن الشافعي وهذا خطأ بين، فالصحيح كما رجح الأمدي وغير الأمدي من المتقنين من أهل الأصول من الشافعية بأنه القول عن الشافعي أو الذي ينقل عن الشافعي هو القول الجزم بأن السنة لا تنسخ الكتاب كما سأل. يعني هنا كأن الشافعي يقول ولو أتيتم لنا بالأمثلة التي تثبت لنا أن السنة تنسخ الكتاب فإننا نجد بأن الكتاب قد جاء مؤكدا لذلك، يعني ليست السنة ناسخة بل الكتاب الناسخ والسنة مؤكدة لبيان موافقة السنة للكتاب، والعكس بالعكس، إن أتيتم بالكتاب ينسخ السنة على المسألة التي يقرأ الأخ الآن 28، إذا أتيتم بأن الكتاب ينسخ السنة فإننا نجد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون ناسخا لهذه السنة، ويكون الكتاب جاء مؤكدا للناسخ وهو السنة، مفهوم؟ هذا الذي يريد يلمح إليه الإمام الشافعي قبل أن ندخل في تفصيل المسائل، مفهوم؟ الآن هو يريد ينازع في مسألة، عندنا ما إحنا قلنا بالنسبة للنسخ قبل أن نبدأ في تفصيل الشرح في نسخ كتاب بكتاب، صحيح، قرآن بقرآن، سنة بسنة، جيد، سنة بقرآن، قرآن بسنة، هذا التصور العقلي للتخطيط لمسألة السنة أنها ينتقل إلى التصور الأمور الأربعة، نسخ الكتاب بالكتاب، سنة بالسنة، السنة بالكتاب، الكتاب بإيش؟ بالسنة. هو ينازع في مسألة السنة بالكتاب والكتاب بالسنة، فالحق أن القول الجزم جاء عنه قول واحد بأنه يقول السنة لا تنسخ الكتاب، وهناك قولان عن الشافعي في نسخ السنة، بالكتاب، ان الكتاب ينسخ السنه ده متواتر، ده احد، فالاقوى ممكن ينسخ الاضعف، لذلك ورد عنه قولان، فهو الان بيقول حتى يبرر يقول وان اتيتم لنا، ان قلنا لكم هذا غير واقع فقلتم لا ده واقع عندنا موجود وهذه الامثله، فان اتيتم لنا بمثل لذلك لو فتشتم بدقه ستجد كل انسان منكم لأن هذا القرآن أو هذه الآية التي نسخت السنة هناك سنة موافقة للكتاب في نسخ السنة، فيكون الأصل أن هذه السنة هي الناسخة للسنة، والكتاب جاء مبينا مؤكدا وليس الكتاب هو الناسخ، واعكس نفس الأمر، الكتاب إن وردت من الكتاب أن السنة هي الناسخة يقول لك ليست السنة الناسخة، فتش فستجد الكتاب هو الناسخ للكتاب والسنة موافقة مبينة لذلك، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله في توجيه الأمثلة الكثيرة التي قد ضربها كثير من العلماء وقالوا الواقع يشهد بأن النسخ موجود في الحالتين. نعم. هذه الإلزامات التي يلزم بها الإمام الشافعي الخصم، يقول لو قلنا بقولك إذن لن تسلم لنا سنة في تحريم ولا تحليل، كلما قلنا السنة فيها كذا قالوا جاء الكتاب فقد نسخها، هذا الذي يقوله. عامة نقول وبالله التوفيق النسخ، وإن كنا لا ندخل في المباحث بأسرها، لكن هنا عرج الإمام الشافعي في الكلام على مسألة مهمة جدا، وهو بيتكلم عن الكتاب والأصل الأصيل والسنة للنبي صلى الله عليه وسلم، فتعرض لهذه المسألة، مسألة النسخ. والنسخ طبعا عند الجماهير باتفاق أنه واقع، وأن هذه الشريعة الغراء قد نسخت الشريعة قبلها، وأن النسخ من رحمة الله على العباد. حكم عظيمة في مسألة النسخ، بأن أهل الجاهلية كانوا قد يعني دخل في قلوبهم أمر الجاهلية، وقد يعني قل درجوا عليه وعاشوا عليه دهرا وأمدا بعيدا، فاحتاجوا إلى التدرج، سنة التدرج في الأحكام. وإلا فعائشة رضي الله عنه وأرضاها قالت: لو أنزل الله جل في علاه تحريم الخمر وتحريم الزنا في آن واحد أو في وقت واحد ما استطاع للناس أن يقبلوا ذلك بحال من الأحوال، ولكن أمرهم الله تعالى بالإيمان وأمرهم بالتوحيد، وبعد ذلك جاءت الأحكام على التدريج. لكن سنة التدريج هذه قد انتهت بقول الله تعالى: يوم أكملت لكم دينكم. لكن لا يصعد علينا صاعد الآن ونتكلم يقول لابد نحن نتكلم الآن في الخمر بسنة التدريج، ونقول بأن الخمر الآن يبتعد عنها المرء عندما يصلي، وبعد ذلك يعني هذا كلام بطل، هذا لأقوام فيهم زندقة. الله تعالى عندما قال: اليوم أكملت لكم دينكم، المسألة انتهت. كانت المسألة على أهل الجاهلية حتى يستتب الأمر ويستقر الإسلام، وقد حدث بفضل الله في علاه. والآن أعظم الناس أكثر الأكثرية الكثيرة هم أهل الإسلام. فالغرض المقصود أن انتهت سنة التدريج بقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن يمكن لبعض الأحكام أن تنحى من أجل مقاصد الشريعة، ممكن ممكن في هذا. وإلا فبعدما استتم الأمر فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقطع عهد السارق عن الرماد، فالمسألة فيها مقاصد الشريعة ترجع لولي الأمر في النظر إلى المسائل التي يمكن أن يعني ما نستطيع أن نحكمها في وقت ما لأمر طارئ، فإذا انتفى الطارئ يرجع الأمر على ما هو عليه. الغرض المقصود بأن سنة النسخ أو النسخ على اتفاق بين العلماء، إلا ما ورد عن بعض المعتزلة وبعض أهل الضلالة بأنهم قالوا لا نسخ الكتاب، لا نسخ فيه. والعلة عندهم في نفي النسخ هو مسألة البداية، مسألة الظهور، أنه وهذا أيضا لا يعني يصح عند أهل الاعتزال، لأنهم الذين ينفون علم الله جل وعلا السابق، لذلك هم يقولون لا نسخ، لأن النسخ معناه البداية، يعني معنى ذلك أنك تصف ربك بالنقص، بأنه قد ظهر له بعد ذلك أن هذه الأحكام لا تنفع العباد، والذي ينفع العباد أحكام أخرى، فلذلك لم يقولوا بالنسخ. وهذا النسخ واقع كما قلنا حتى في الأمم السابقة، وهذا فيه ما فيه من الغباء المستحكم عندهم. وإلا فمن حكم الله جل في علاه أن الإنسان في تدريج الأحكام حتى يتهيأ تهيئة عظيمة إلى تمكين الإيمان من قلبه، وهذه من السنن الكونية. فالنسخ واقع وثابت، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. عامة النسخ لغة الرفع، الرفع أو الإزالة، تقول نسخت الشمس الظل، يبقى إذن رفعت أو أزالت الظل، أو تقول نسخت الريح أثار المشي. فالنسخ معناه الإزالة ومعناه الرفع. وقد اختلف العلماء اصطلاحا في النسخ، هل هو رافع أم هو بيان، هل هو رافع أم هو بيان. والحق بأننا نقول أنه رافع وليس ببيان. ما معنى الرافع وبيان حتى تعرف ذلك؟ اختلف أهل الأصول في تعريف النسخ، هل هو رافع عن بيان؟ البيان معناه إظهار مدة الحكم، الغاية في مدة الحكم. كأن نقول بأن قبول الجزية من أهل الكتاب أهل الإسلام هذا مؤقت بوقت، وهو وقت نزول عيسى، فده بيان، هذا بيان وليس النسخ. يعني ما جاء عيسى وكسر الصليب ولم يقبل الجزية، هذا ليس نسخا لما سبق، ولكنه بيان للمدة، بيان لمدة هذا الحكم. يبقى إذن البيان هو إظهار المدة المؤقتة لحكم ما، المدة المؤقتة لحكم ما. أما الرفع فهو رفع حكم ثابت بخطاب، الرفع هو رفع حكم ثابت بخطاب. يبقى معنى ذلك أن البيان هو انتهاء مدة الحكم، كما في نزول عيسى عليه السلام كما بينا من ذلك. فإذا الراجح النسخ هو رفع، رفع إيش؟ هو رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر. هو رفع حكم شرعي ثبت بخطاب متقدم بخطاب، فهو يرتفع بخطاب إيش؟ متأخر. هذا مهم جدا، لأن هذه بأسرها قيود يخرج بها أمور نخرجها منها حتى يكون التعريف تعريف يعني تعريفا يعني محكما، أو أقول جامع مانع. يبقى إذن النسخ هو رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر. رفع حكم قيد لثبوت أو رفع حكم هذا لشمول النسخ قبل التمكين من الفعل. وهذا يجعلنا نقول بأن الرفع هنا بأن النسخ هنا رفع وليس ببيان. دخول النسخ قبل التمكين من الفعل هذه دلالة على أنه رفع وليس إيه وليس ببيان. يبقى أول شيء نقول رفع حكم هذا لشمولية حتى ينزل تحته النسخ قبل تمكين الفعل. وطبعا المعتزلة أيضا أنكروا كل هذا، قالوا كيف يكون الحكم وينسخ قبل تمكين الفعل؟ قلنا هذا واقع بإبراهيم عليه السلام فلما رأى الوحي بأنه يذبح قال يا ابناء إني أرى أني في المنام أنك أني أذبحك، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من صبري. قبل أن يتمكن من الفعل رفع الله جل في علاه الحكم أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. فإذا رفع الحكم هذا لشمول أن يدخل شمول النسخ قبل التمكن. وقولنا رفع الحكم الثابت أو قول رفع الحكم الشرعي، شرع هنا خرج بذلك رفع الإباحة الأصلية، فرفع الإباحة الأصلية ليست نسخة. رفع الحكم الشرعي قيد ليخرج بذلك الشرعي. طبعا إذا قلت شرعي ما معناها؟ صاحب الأوراق ليش إيش اللي نستفيده من قلنا حكم شرعي؟ يعني إيش حكم شرعي؟ نعم هو حكم شرعي يعني بخطاب شرع، جاء افعل او لا، ده معنى شرعي. معنى شرعي انه جاءك الخطاب الشرعي من المشرع من الشارع سبحانه وتعالى افعل او لا تفعل. فالحكم الشرعي هنا قيد ليخرج بذلك الايش الاباحة الاصلية. يعني ايه الاباحة الاصلية؟ قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، اكل اي طعام من الاطعمة حلال ولا حرام؟ حلال بالإباحة الأصلية، بالإباحة الأصلية. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هل ده نسخ أم بيان؟ هذا الحق أن نقول ليس بنسخ لأنه ليس رافعا لإيه؟ لحكم شرعي، لأن هذا الحكم بالإباحة الأصلية. إذا نستفيد من قولنا في التعريف أو من قول العلماء في التعريف هو حكم شرعي أو رفع حكم شرعي. يبقى الشرعي هنا من أجل أن نقول بأن رفع الإباحة الأصلية ليس نسخ. رفع الإباحة الأصلية ليس إيش؟ ليس نسخ. يبقى رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم هذا لأنه قد يرفع التكليف بلا خطاب. هذا قيد يخرج رفع التكليف بغير خطاب كايش؟ المجنون والسائل. وايش ثاني؟ المجنون والصبي والميت. النائم هذا في خلاف، هل دي من عوارض الأهلية ام لا؟ يبقى لما اقول رفع حكم شرعي بخطاب او ثابت بخطاب يبقى معنى هذا الخطاب من اجل اننا لابد ان قيد يخرج ما رفع عنه التكليف بغير خطاب. مكلف الميت غير مكلف، والمجنون أيضا غير مكلف لأن العقل ناطر مناط التكليف. فهذا أيضا قيد. يبقى رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متأخر، يعني هذا الخطاب في الزمان جاء متأخرا عن الخطاب الأول ليكون ناسخا. والنسخ في القرآن جاء بالمعاني الثلاثة، جاء بمعاني ثلاثة. المعنى الأول الإزالة أو النسخ، الإزالة بلا تعويض أو الرفع والإبطال بلا تعويض. والنسخ معنى الكتابة، والنسخ بمعنى الاصطلاح هو رفع حكم. هذه المعاني الثلاثة التي جاءت في اللغة القرآن جاء بها، ومنها قول الله جل في علاه فينسخ الله ما يلقي الشيطان، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. فهنا النسخ هنا معنى الرفع بلا عوض، وهذا جاء في القرآن. وأيضا قول الله جل في علاه هذا كتابنا ينطق بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. معلوم أن الملائكة كانت تكتب الأعمال وتستنسخ من اللوح المحفوظ وتنزل فترى المطابقة بعمل العباد. نستنسخ الكتابة. إذا نسخ أيضا يأتي في اللغة معنى الكتابة وجاء الكتاب به. ويأتي معنى رفع الحكم ويأتي بحكم جديد بقول الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثل. الغرض المقصود أن هذا معنى النسخ لغة واصطلاحا. وكما قلنا الخلاف الأصولي بين العلماء هل النسخ رفع أم هو بيان. أقسام النسخ وأقسام النسخ مهمة جدا في هذا الباب الذي تكلم فيه الإمام الشافعي. أقسام النسخ: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة بالسنة، طبعا نسخ السنة بالسنة ينزل تحته نسخ الأحد بالأحد، ونسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الأحد المتواتر أو المتواتر بالأحد. لكننا لا نفصل قول في ذلك، اجعل السنة كلية واحدة، لأننا إذا قلنا بأن هذا الحديث متواتر نقول أين الدليل على ذلك. لكننا سنتكلم عن المسألة الأهم هي نسخ الكتاب بالسنة أو نسخ السنة بإيش بالكتاب. أولا نسخ القرآن بالقرآن هذا باتفاق لا خلاف فيه، وقد وقع وأنه قد نسخت بعض الأحكام بالقرآن. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهنا الأمر بأن المرأة تحد عن الزوج الميت كم عاما كاملا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، حول كامل. الآن نسخ هذا الحكم بحكم آخر. هذه الآية متقدمة في النزول، الآية المتأخرة في النزول إن كانت متقدمة في التلاوة هو أن الله تعالى قال: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن إيش 4 أشهر و10. فهذه فيها دلالة على نسخ القرآن بالقرآن، رفع حكم متقدم هو الآن، رفع حكم بخطاب متقدم وهو أنها تحد على الميت حولا كاملا بحكم آخر متأخر 4 أشهر و10 بخطاب من الشارع سبحانه وجل في علاه. أيضا من ذلك الوقوع نسخ الثبات أمام العشرة كما في سورة الأنفال، أن يثبت أمام 2 لقول الله جل وعلا: الآن علم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فالوقوف هنا أمام إيش؟ الواحد أمام الثبات أمام 2. وفي أول التشريع قال: يكن منكم 20 يغلبوا 200، يبقى الواحد أمام 10 فخفف. قال الله جل وعلا: علم أن فيها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 إلى آخر الآيات. الغرض المقصود هذا نسخ أيضا الحكم السابق بحكم لاحق بخطاب متأخر. أيضا وقع في الكتاب بنسخ الصفحة عن المشركين. الله جل وعلا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، قال: خذ العفو وأمر وأعرض عن الجاهلين، وقال: واصفح الصفح الجميل. وأيضا الله جل وعلا قال: قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. فالصفح كان حكما ثابتا والاعراض عن الجاهلين حكما ثابتا ولا يرد عليهم. ثم بعد ذلك قال الله تعالى ناسخا لهذه الاحكام، قال: اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. فهنا الان الله تعالى قد ناسخ هذا الحكم بقوله ايضا: قاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه. فإذا هذا أيضا من باب النسخ الموجود في كتاب الله جل في علاه. والنسخ في الكتاب قد نقول بنسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ الحكم والتلاوة، يبقى هو على مراتب: نسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة والحكم. أما نسخ الحكم دون التلاوة في الآية الأولى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج، هذا نسخ إيش؟ هذا نسخ حق، لأن الحداد واجب على المرأة أن تحد على زوجها 4 أشهر ونسخ الحق. لكن بقيت التلاوة، فإن سأل سائل وليمة، ما هو نسخ الحكم أصالة. الفائدة العظمى من التلاوة هي الأحكام، أفلا يتدبرون القرآن؟ الثمرة من ذلك، فما الفائدة؟ الحكم كثيرة جدا. أولا إثبات النسخ ردا على المشوشين من اليهود والنصارى من أهل البدع والضلالات. الأمر الثاني بيان فضل الله جل في علاه، يشكر المرء ربه كلما خفف الله عنك، هذه نعمة من النعم ومنة من المنن، تستوجب وتستلزم الشكر، لأن هذه عبادة وهي من أعظم العبادات، عبادة الشكر من أعظم العبادات، وهي من العبادات التي يحبها الله جل في علاه، ولذلك أمر بها وكان يمدح أنبياءه عنها عندما قال إنه كان عبدا شكورا شاكرا لأنعمه، إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليه. فالشكر محبوب لله جل في علاه، والدين نصان الشكر نصه إيش ونصه صبر. فهذه من الحكم العظيمة التي تظهر لنا في بقاء التلاوة دون الحكم. والأمر الثاني أيضا أنه لن يعدم خيرا عندما يتلو كتاب الله جل في علاه، لو يقرأها للبركة فقط كانت البركة معه، لأنه يتبرك بكلام الله جل في علاه، وأعظم الكلام هو كلام الله جل في علاه. هذه نسخ الحكم مع وجود وبقاء التلاوة، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وهذه تخفى على كثير من الناس. وهذه أيضا من الحكم فيها هو أن يجتهد المجتهد، لأن الله تعالى وإن فاوت بين الناس وجعل هذا عالما وهذا جاهلا أيضا فاوت في درجات ومراتب العلماء، فهم يتفاوتون. ولذلك لما أراد الله تعالى في عضل المسائل أن يرجع الناس فيها لا يرجعون إلى كل العلماء، يرجعون إلى الخاصة منهم، عندما قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر من العلماء والذين. يبقى إذن الكلام هنا على خاصة العلماء ليس على كل العلماء. حفظ ونقض نضى الله أمران سمع مقالاتي فحفظها فوعاها فأدها كما سمعها، لا ده العالم الدقيق المتقن الذي يحفظ ثم ذلك يتقن ويفقه ويستخرج المسائل. الغرض المقصود هذا خفاء مسألة التلاوة، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لتفاوت درجات العلماء يصل إليه العالم النبي. من ذلك أيضا المثل في ذلك هو إيش، هو قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لا ليس قول عائشة، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما قال يعني لو وددت ان اكتبها في كتاب الله جل في علاه فلا يقول زادة في كتاب الله. قرأناها وقرأها الصحابة وقال الرجم من السلام ورجمنا آية الرجم، الزاني والزانية فجدوا كل الشيخ والشيخة اذا زانية فارجموهم البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وان كان بعضهم يضعف يقول بتضعيف او بضعف مثل هذه ان تكون آية من الآيات لما فيها، لأن الآيات أصلها البلاغة فيها، لكن احنا نقول أنه ثبت عن عمر الخطاب أنه قال ذلك، وقال رجم رسول الله ورجم الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ والشيخة إذا زنيا ففرجمهما البتة قال نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال هذه آية الرجم في كتاب ربنا جل في علاه، يبقى إذن ليس منسوخة إلا تلاوة والحكم باقي موجود. وأما بالنسبة لنسخ التلاوة ومن ذلك أيضا نسخ الـ الـ الـ الـ لا لا الخمس رضعات المشبعات، هذه نسخ التلاوة مع وجود الحكم. مثلا الحكم الثالث هو نسخ التلاوة والحكم هو نسخ العشر رضعات. وهنا في إشكال الإخوة صدق فيها أسألهم الآن، عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت كان فيما أنزل من القرآن نسخ عشر رضعات إلى خمس رضعات مشبعات يحرم. فطبعا هنا هي تقول من القرآن وهذا لم يصل لنا متواترا، فكيف نقول أن هذا من القرآن؟ نثبت أن من الآيات إلى عشر رضعات المشبعات يحرم، نسخنا إلى خمس رضعات مشبعات محرم. قلنا إذن العشر رضعات نطبق عليها الحكم أن هذه نسخت تلاوة وإيش وحكما، لا يمشي بالقرآن أصلا، تحديث حسن ابن القرآن والذي جاء حديثا ما قالوا بقى هنا اتفاق الصحابة على ذلك، اتفاق هنا هذا الإجماع على الدل على الناس، الإجماع هو الدل على الناس عامة. يبقى إذن نسخت تلاوة وبقيت حكما، أو نسخت حكما وبقيت تلاوة، ونسخت تلاوة وحكمة هذه العشر رضعات المشبعات بقول عائشة رضي الله عنها. يبقى إذن نسخ القرآن بالقرآن لا إشكال فيه والاتفاق عليه، نسخ السنة بالسنة كذلك، وإن كان هناك خلاف بين العلماء لا ندخل فيه لأنه لسنا بصدد الكلام عليه، أنه الأهمية القصوى فيما سيأتي وهو التفريق بين المتواتر وبين الأحاد، لأنهم يقولون الأحاد أضعف من أن ينسخ المتواتر. لكن من قال بأن السنة تنسخ القرآن فهذا بعيدا أحاد السنة تنسخ المتواتر السنة من باب أولى. فالمسألة يعني سندخل عليها في الخلاف قريبا، لكننا نقول نسخ السنة بالسنة قد ثبت وبالاتفاق أيضا نسخ السنة بالسنة، وهذا الذي قاله الإمام الشافعي حتى أنه لا يفرق بين المتواتر والأحاد على الراجح الصحيح بأن السنة الأحاد تنسخ السنة المتواترة والعكس والعكس. وهنا الأمثلة كثيرة جدا، أمثلة كثيرة منها أن السلام لما طلب أحد الصحابة وكان قد جامع أهله فجاء يقطر رأسه ماء فقال له أقحطناك أعجلناك؟ قال نعم. قال إذا عجلت فلم تنزل فلا غسل عليك. وفي الرواية قال إنما الماء من الماء. قال له إذا جامع أحد أهله فأكسل فلم ينزل فلا غسل عليه حتى ينزل. قال السلام إنما الماء من الماء. طيب هذا منسوخ عند جماهير العلماء بقول السلام إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل إنزال أو غير إنزاله الآن. ويقول إنما الماء من الماء إنزال الماء، لكن هنا يقول السلام إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جاهدها وجب الغسل، فهذا نسخ. وأيضا من النسخ أن السلام كان يتوضأ مما مست النار، وكان يأمر بالوضوء مما مست النار، حتى لما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لابن عباس هذا الكلام قال انظر يا أبو هريرة ما تقول، أتلزمنا أن يعني بعد ذلك أن نتوضأ بإيش؟ بالحميم، الماء الحار ممكن نتوضأ منه بعد ذلك إذا قلت بهذا. فقال يا ابن أخي إذا قلت لك أو نقلت لك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. فكان الوضوء مما مست النار. فبحديث جابر عند الجمهور بأن كان آخر الأمرين من رسول الله عدم الوضوء مما مست النار. جابر قال بذلك، فلذلك جمهور السلف والخلف قالوا الوضوء مما مست النار سواء إبل أو غنم منسوخ بقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله عدم الوضوء مما مست النار. لا سيما وفعل السلف نهس نهسة من الزراع وذهب فصلى فلم يتوضأ. قالوا هذا أيضا وقوع النسخ سنة بالسنة موجود بهذا الباب. أيضا قول السلام بالتصريح كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، الناسخ موجود في نفس النص هو الآن نسخ سنة تنسخ سنة. وأيضا قول السلام كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، كان هذا الحكم كان معلقا بإيه؟ بعلم، فلما انتفت دفع الحكم قال الآن فكلوا وادخروا وإيه؟ وهدوا. لما حدث السعة في أهل المدينة والأنصار والمهاجرين وسع النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وادخروا وإيش؟ وهدوا. إذن هذا أيضا من باب النسخ، من باب النسخ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباس، أن تضع التمر في الماء أو الزبيب في الماء نهى عن الانتباس. فلما ورد الطريق عن الناس قال كنت قد نهيتكم عن الانتباس، قال أنا فانتبذوا لكن لا تشربوا مسكرا، قال فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. إذا النسخ أيضا في السنة قد وقع، نسخ الكتاب بالكتاب وقع ونسخ السنة بالسنة قد وقع، سواء كما قلنا الأحد المتواتر وإن كان الخلاف عريض أصولي بين العلماء أنهم يقولون أن المتواتر لا ينسخ بالأحاد، وهذا خلاف يعني نرجئه أو قل نرحله على الأهم وهو الكلام على نسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة. نبدأ بالأخص، نسخ السنة بالقرآن الجمهور على وقوعه وعلى صحته أن السنة تنسخ بالقرآن، لا سيما أن القرآن هو الأقوى والسنة هي الأضعف. ثبوت السنة أغلب السنة ثبتت ثبوتا إيش؟ ظنيا، وثبوت القرآن ثبوت قاطع يقضي على الظني فينسخه. قالوا إذن هذا جماهير السلف والخلف. وورد عن الإمام الشافعي قولان، قال بعدم النسخ، وإن كان البعض يقول هذا هو القول الوحيد والصحيح الراجح أنه له قول آخر وهو بصحة النسخ لما للوقوع، لكنه قد ألزم إلزامات بعدم النسخ كما سنبينها ونشوف ونرى كيف الإجابة عليه. لبعيدا المسألة المختلف فيها القوية هنا في باب النسخ هو نسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب. الإمام الشافعي يقول كيف يكون الكتاب هو الناسخ لما هو مبين له؟ السنة وظيفتها بالنسبة للكتاب أنها إيه؟ بيان. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، فكيف المبين يكون إيه؟ منسوخا. هذا كلام لا يتصور صحيح، لكن توجيه الكلام وإن كان الدليل فيه قوة على ما قاله الإمام الشافعي، لكن توجيه الكلام قلنا بأن البيان من الرحمن، قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ثم إن علينا بيانا. فإذا القرآن أيضا مبين لنفسي بل وللسنة يمكن أن تكون كذلك، لكن الحق أن نقول بأن التوجيه للإمام الشافعي على ما قال نقول وقد قال الله جعلنا نزلنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل إيه؟ لكل شيء. فهنا نقول والوقوع يثبت ذلك، الوقوع يثبت صحة نسخ السنة بإيش؟ بالكتاب. هنا عندنا أدلة كثيرة على النسخ. استقبال بيت المقدس، استقبال بيت المقدس قالوا هذا الاستقبال كان بالسنة، يعني هذه أيضا فيها أخذ ورد كما سنبين. استقبال بيت المقدس كان سنة في بيت الأمر كان يصلي إلى بيت المقدس، وكان ينظر إلى السماء يتمنى أن يحوله الله جل في علاه إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. كان يصلي بيت المقدس، هذا من السنة، ونسخ بالكتاب قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاه. سأبين التوجيه عند العلماء، لأن هذا الكلام كل دليل يستدلون به له توجيه. يعني يقولون لا نسلم لكم أن هذا نسخ سنة بالكتاب أبدا كما سنبين. يبقى المثل الأول. المثل الثاني أيضا هو نسخ رد المسلمات إلى الكفار بالكتاب. يعني الله جل وعلا طبعا في صلح الحديبية كانت الشروط وأن كانت متحفة قد أقرها نسلم ومررها. قال من جاءنا منكم فلا نرد عليكم، ومن جاءكم منا تردوه إيش علينا، هذا شرط. وحتى هذا الإجحاف جعل كثير من الصحابة لا يتصور كيف نقبل مثل هذا. حتى عمر الخطاب يقول ألسنا الحق ليس على الباطل، فلما نعطي الدنيا في ديننا. ومع ذلك فإن النبي صلى قد أقر، قال ولو عرض لها خطة رشد لا أجبتهم إليه. فهنا النبي قبل ذلك. فلما جاءت المرأة مهاجرة وأتوا خلفها لاسترداد المرأة أنزل الله تعالى لا ترجعهن إلى الكفار. يبقى إذن حكم الله الحكم حكم عدم رجوع النساء جاء بالكتاب، وحكم رد النساء كان بإيه بالسنة. يبقى السنة منسوخة بإيش بالكتاب، قالوا هذا واقع أو الآن وقوع نسخ السنة بالكتاب. من ذلك أيضا تحريم المباشرة في ليالي رمضان ثابت بالسنة، كما في الحديث كما صح السنة أن الصحابة رضي الله عنهم كان يباح لهم الأكل من المغرب إلى العشاء بعد غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، فإن لم يأكل يبقى إلى يوم التالي. لما اشتد الأمر على الصاحب الجريد وكان في الأرض يزرعها ويستصلحها، ثم جاء إلى امرأته قال أريد الطعام، فهيأت نفسها له وهيأت لها الطعام فغفل نام، فقالت خيبة عليك أو قالت كلمة مثل هذه رضي الله عنه أرضاها، على أساس أن الرجل الآن لا هو أكل ولا هو أتى امرأته، لأنه إذا نام فلا طعام ولا شراب، يعني حتى لو نام يمنع من الطعام والشراب إلا في اليوم الثالث. فجاء القرآن قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى هن لباس لكم أنتم لباس. لو أن الغرض المقصود قال أحل لكم ليلة الصيام هذا من القرآن، والمنع إذا نام بعد الغروب قبل أن يأكل من أن يأكل إلى في اليوم التالي من السنة. قالوا بإذن السنة نسخت أيضا بإيش بالكتاب. هذا بالنسبة لمسألة الوقوع. وأيضا مثلوا لذلك بالصلوات، بأن الإنسان في غزوة الخندق أخر صلاة الظهر والعصر على قول وعلى قول العصر بعدما غابت الشمس، لما جاء عمر الخطاب يقول يدعو على الكفار وملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، قال والله يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كانت الشمس أن تغرب، قال والله ما صليت وغربت الشمس. فهنا ابن حزم يقول هو الظهر والعصر والمغرب، وصحيح أن هي العصر إلى المغرب. هنا السلام أخر العصر أن يصلي لأجل الضرورة هنا، صحيح ولا لا؟ وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تأخير الصلاة عن وقتها خوفا من العدو من الضرر المتوقع، هذا من السنة. جاء القرآن ينسخ وهذا أو جاء الكتاب ينسخ وهذه السنة المقررة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله جل في علاه إيش في صلاة الإيه الخوف، صحيح ولا لا؟ كما قال الله تعالى ها وإذا رأوا في الأرض لا في القصر في الخوف اللي بعدها بقى نفس الآية. نعم هو قال فإن خفتم أن يفتركم الذين كفروا سورة البقرة آخر ربع حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. قال بعدها يا إخوة أنت والله ده إيه ده أنت بحر ثاني نريد أن نزاد الخوف الناس في مصرح وإحنا في قبة أخرى. أنا أتيت لك بالآية الأولى تصل بها إلى الشاهد إيش قال فإن خفتم فرجالا أو ركبان، هذا النص في المسألة. ولذلك ابن عمر قال مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. فنزلت الآيات بإباحة صلاة الخوف وعدم التأخير، فنسخ ونسخ التأخير بالكتاب. قالوا هذه دلالة واضحة جدا أنه قد وقع النسخ السنة بإيه بالكتاب. جاء الشافعي هل القبل ذلك؟ لا، ده الشافعي رد على هذه الأدلة وأتى بإلزامات للخصم كمان. وإن كنا ندين الله بأن القول الثاني للشافعي هو الأصح، ولذلك كان الإمام الغزالي في المستصفى أخذ يعتذر للإمام الشافعي وقال الإمام الشافعي كبير القدر على ذلك كيف يقول بهذا، ولعل الذي فهم منه في قضية معينة فعممها أخذ يأخذ بالاعتذارات. وقلنا بأن الكي الهراسي إيش قال؟ الكي الهراسي قال بالنسبة للشافعي قال هذه هفوة الكبار على عزم أقدره، على عزم أقدره. لكن عبد الجبار كان أحسن منه قولا عندما قال والله إن هذا الإمام لكبير ولكن الحق أكبر. قال واقع النسخ، عامة نحن ندين الله بأن النسخ واقع، نسخ السنة بالكتاب واقع، وإن كانت الإلزامات موجودة عند الشافعي. الشافعي ده أتى إلى هذه الأدلة التي قالوا بها بأنها قد وقعت فرد عليها وفندها ثم أتى بالإلزامات. أما الرد فهو قال كل ما قلتم هذا ليس نسخ كتاب بالكتاب، هذا ليس نسخ سنة بالكتاب، بل هو إما نسخ سنة بسنة والكتاب مؤكد، وإما نسخ كتاب بالكتاب أساسا والسنة مبينة. كل أدلة التي أتيتم بها لو حققنا فيها ودققنا النظر ما هو إلا نسخ سنة بسنة والكتاب جاء مؤكدا، أو نسخ كتاب بكتاب والسنة مبينة. هذه لأقوى الأدلة تستدلوا بها. هي إيه؟ مسألة استقبال قبلة، استقبال بيت المقدس، صح ولا لا؟ استقبال بيت المقدس. قال يقولون إيش الرد على هذا؟ على أن استقبال القبلة بالكتاب ليس بالسنة، فيكون النسخ نسخ أيضا بالكتاب والسنة مبينة. قلنا كيف ذلك؟ قال من وجهين. الوجه الأول أما قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، فلما أمره الله تعالى أقيموا الصلاة لذكري، لما أمر الله تعالى بالصلاة فلازم الأمر بالتوجه، كأنه هذا بيان جاء فعل النبي باستقبال بيت المقدس من باب البيان لا من باب التقصير. التقصير موجود التشريع فين؟ في الكتاب أقيموا الصلاة، فصار بيانا للمجمل فيكون الناسخ ناسخ الكتاب لا للسنة. أبقي الحمد لله والشكر لله، مفهوم غير مفهوم. إذن هذا بيان، قالوا هذا بيان للمجمل، هذا بيان للمجمل، فيكون النسخ نسخ كتاب بكتاب مش نسخ سنة بكتاب. كيف ذلك؟ قالوا أن الكتاب قال أقيم الصلاة ولازم أقيم الصلاة إيه؟ يبقى نسخ التوجه قبلة يبقى بالكتاب، لما يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها نسخ كتاب بكتاب. والوجه الثاني أيضا أن نسخ كتاب بكتاب هو أن الله تعالى قال فبهداهم اهتدوا وهم الأنبياء سابقا قبله كانوا يستقبلونه. طيب إذا الكتاب أمروا أن تستقبل كما يبقى بالكتاب ولا بالسنة؟ بالكتاب. ويقوم بقى قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء نسخ كتاب بكتاب. لا يصل لهم هذا الباب أن عندكم مع أنهم يعني المعارضة على الشافعي كانت وصلت إلى السحاب، ولو دققنا النظر نجد أن حتى الأدلة التي يأتون بها أدلة لم تسلم من المعارضة. الناس الثاني ما أخذوا به وهو رد المسلمات إلى إيه؟ إلى الكفار، أنه وقع عليه وقع عليه وسلم عليه بصلح الحديبية في هذا الباب. نرى أن هذا أيضا من الكتاب إن شاء الله تعالى قال وحرم ذلك على المؤمنين. وايضا بين الله تعالى قال لا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. يبقى هنا بين الله جل في علاه عدم نزول المراه المسلمه تحت الرجل ايه المشرك، وارتداد المراه المسلمه من المدينه الى مكه هو اقرار بان تنزل المراه تحت لزوجها الذي سياتي يريدها، ان تنزل المراه المشركه تحت المراه المسلمه تحت الرجل المشرك، فأصله أيضا جاء من الكتاب. وأما ما تحريم المباشرة في ليالي رمضان نفس الأمر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أنهم كانوا إيه؟ كانوا لا يباشرون في الليل. يبقى إذن كان في الكتاب ولا من السنة؟ من الكتاب أصار. فلما يأتي وأحل لكم ليلة الصيام بالرفث إلى نسائكم هو نسخ كتاب بكتاب، ولم تسلم أدلة عن هذا نسخ كتاب بسنة. وأيضا بالنسبة لمسألة صلاة الخوف يقال فيها مثل ما قيل في هذا الباب. لكن الشافعي بعدما رد على هذه الأدلة وبعدما رد بعض المجتهدين من أصحاب المذهب على هذه الأدلة قالوا بوقوع نسخ السنة بالكتاب ألزمهم بإلزامات. قالوا لو قلنا بقولكم من باب التنزل مع الخصم، لو قلنا بقولكم بأن السنة تنسخ بالكتاب لن يسلم لنا حكم في السنة بحاجة. قالوا الآن احنا عندنا بيوع محرمة، نهى عن بيع الغرس، نهى عن بيع المنامغة، نهى عن بيع الملامسة، لا يخطب، لا يبع أحدكم على بيع أخيه، نهى عن بيع أن تلقي الركبان، بيع الحاضر للبادي، كل بيع تقول فيه حرام يأتيك رجل يقول لك إيه هذا منسوخ. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم ألم من القوة بمكان. قال لو فتحنا هذا الباب لن يسلم لنا حكم موجود في السن. وأيضا لو جئت برجل قد زنى، زيد كان سيبا وزنى، فحكم السيب الزاني الرجل بما فعل السلام رجم، فتأتي به وتهيئه للرجم، يأتيك رجل يقول لك اتق الله، ليس هذا من حكم الله الذي فعله، هذا حكم منسوخ جاء في الكتاب والزاني والزانية فجدهما ايه مئة جلد، فإذا هذا الحكم منسوخ. هذا الحكم منسوخ يبقى معنى ذلك انت الآن انا يعني انا اريد افهم شيء، انت تعرف درس الاصول ده معنى ايه؟ او قال لك ما بيخسرش شيء، الدنيا شغلتك عن الدين، الراجل صاحبك اهو شوفه اثر فيه، لكن ما فاتك سيتعبه، ما ادري هتعرف تحصل ما تاتي ام لا، لكن اجلس تعلم ببركه الصدق ان تفقه ما يقال. الغرض المقصود بانهم قالوا في الالتزامات، قال الرجم الان، رجم الى الموت ما في رجم الى الموت، لما؟ لان الايه فاجلدوهما 100 جلد، اذا الحكم للثاني والثانيه الجلد، سواء كان سيبا او كان الآية عام هذا هو. فقالوا بعيداً عندنا أدلة، هذه التزامات ألزم بها الإمام الشافعي من قال بصحة نسخ السنة بالكتاب، وإن كنا نقول بأنها التزامات قوية لكننا في النهاية أيضاً ندين الله بأن الكتاب قد ينسخ السنة، لكن الالتزامات التي ألزم بها الخصم الإمام الشافعي لا نلتزم بها. لما؟ لأننا نقول هنا الآن إحنا عندنا مراتب معينة، النسخ أمر عظيم جلل لا يمكن أن نقول به إلا بعد توفر كل الشروط، عدم الجمع أولا حتى مع وجود التاريخ الصحيح الذي يبين لنا بأن تأخر الحكم مع تقدم الحكم، ويبقى لنا أن نقول أن نسخ السنة بالكتاب قد يكون لأن الكتاب أقوى، الكتاب متواتر قطعي الثبوت، وأما السنة ظنية الثبوت فالقطع يقضي على الظني، وهذا راجح صحيح. أما يبقى لنا المسألة الأخيرة وهي مسألة مهمة جدا، نسخ القرآن بإيش؟ بالسنة. نسخ القرآن بالسنة هنا لأنك ستنتقل إلى نسخ الأقوى بالأضعف والرتبة، لأن رتبة السنة وإن كانت وحيا فهي أقل من رتبة القرآن، ولذلك الشافعي قال هذا قول جسم. هنا لا يصح أن نقول للشافعي قولان في هذه المسألة، هو الشافعي ما له إلا قول واحد، ولذلك أحمد حنبل قال به وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح المحققين وابن القيم بأن النسخ القرآن لا ينسخ بالسنة، القرآن لا ينسخ بالسنة. الأدلة القوية التي استدل بها الإمام الشافعي هي أدلة ظاهرة من الكتاب، والأدلة التي قد استدل بها المخالفون هي أدلة الوقوع فقط، الوقوع. يبقى إذن عندنا الأدلة تزود بتعدد النسخ هي أدلة الكتاب. قال الشافعي قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا بالإجماع السنة ليست مثل القرآن ولا هي خير، نتفضل أن تكون خير القرآن. طبعا الذي يرد هذا الكلام يوجهه ويقول المقصود من قول الله على ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها في الحكم، أو ننسيها يعني في الحكم، طبعا هو ممكن يرد عليه رد آخر، يرد على الرد بأنه يقول إذا قلت بذلك فماذا تقول بنسخ الأثقل الأخف بالأثقل، وين بقى الخيرية في الحكم؟ نقول لا، الخيرية أيضا في الأثقل في الحكم، لأنه زيادة أجل، يعني ليس الأمر بالضروري أن يكون تخفيفا. كده جيد، لما نقول إيش اللي هيحدث؟ الشافعي يقول قال الله تعالى بخير منها أو، والسنة بالإجماع ليست بخير من القرآن، ليست من القرآن فضلا عن تكون خير من القرآن. فرد عليه المخالف وقال لا، ده المقصود هنا بخير منها أو مثلها إيه في الحكم. قالت فأورد عليه إرادة. قال وماذا تقول في نسخ الأخف بالأثقل؟ هو نسخ صوم عاشوراء بإيه؟ برمضان. أثقل ولا أخف؟ أثقل. صوم يوم وصوم شهر. نسخ الأخف بإيه؟ بالأثقل. قلنا لا، هنا أيضا أفضل بالحكم. قالوا كيف؟ قلنا زيادة أشهر. الأجر هو يكون أسعد بذلك ولا يكون لا يكون أسعد؟ يكون أسعد بذلك. عامة هذه الآية التي يستدل بها الإمام الشافعي ما ننسخ من آية ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. أيضا قول الله تعالى، وهذا قول قوي جدا استدل به، قول الله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء. قال إذا إذن السلام لا يستطيع أن يبدل. المبدل هو من؟ هو الله، لأن في الكتاب قال الله وإذا بدلنا آية مكان آية تبديل لا يكون إلا من الله، لا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم بحال، النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منه إلا بيان، لا يكون منه التبديل. وأنزلنا لك الذكرى لتبين، لكن عند التبديل نفع عنه التبديل والنسخ تبديل. يبقى إذن من في عنه التبديل فكيف تنطق به التبديل؟ يبقى السنة لا يمكن أن تكون نسخة السنة أنا لا تبدل الأحكام التي في الكتاب. فهمت الله وجه أنا هز الدماغ بيشرح صدري، لكن بيخليني برضو عليه على وجل شايف ان هز الدماغ ده تطيب خاطر وخلاص. هو الواحد يخلص وينهي نفسه من تعب عناء التفكير بيقول هو مش الكتاب والسنه من مشكله واحده. من مشكله واحده ليه غلبه ليه غلبه لكن انا رد ذلك هم اللي بيرد الرد القاطع على الشافعي فيه في انه قال اما قال الله جعل ما ينطق ما ينطق عن الهوى ان هو اذا ما ياتي من السلف هو وحي. الا واني قد اوتيت القران ومثله معه صحيح ولا لا؟ هذا الرد. لكن هو هذا دليل قوي جدا يقول التبديل لا يكون من السلف الا من الله جل في علاه. طبعا رد عليه في هذا الايه لان هذه استدلال بها قوي جدا هو قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي. ثم قال له تعالى دعنا الآن من مصرح الأدلة بيننا وبينك. الوقوع يشهد لنا بأن السنة تنسخ القرآن. الوقوع يشهد لنا بأن السنة تنسخ القرآن. قلنا ائتونا بما عندكم فأتوا بالأمثلة الظاهرة في ذلك. قالوا قول الله تعالى يا سلام إذا حضر أحدكم موت كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقرب. قالوا آية الوصية هذه منسوخة بقول السلام لا وصية الوارث. قال الوقوع وشاهد لنا بذلك. الله تعالى أمر فإن ترك خيرا أن يكتب الوصية للوالدين والأقربين والأقربون هم الذين يرثون أصحابه. قال الله عليه وسلم لا وصية الوارث فنسخ يبقى لا تكتب الوصية للوالدين ولا للأقربين. إذا قال لا وصية الوارث هذا ناسخ للآية. استدلوا على ذلك أيضا بقول الله جل وعلا ومن يأذن قال الله تعالى فامسكوهن البيوت حتى لا يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا هذه آية منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فعنا الزانية شهد شهود أن تحبس في البيت أخنا إيش تحبس في البيت حتى يأتيها الموت. طيب قالوا منسوخة هذه الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر والبكر جلد مئة وتغريب عام والسيف بالسيف الرجم إلى الموت. قالوا بإذن هذه الآية منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني. أيضا استدلوا على ذلك في قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. قالوا هذا منسوخ في يسألون عن الشهر الحرام قتال فيه كبير وصدع عن سبيل الله إلى آخر الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا الله تعالى نهى المؤمنين عن القتال في الشهر إيه؟ إلا في المسائل استثناها. فقالوا هو منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاتل ثقيفا في شهر الحرام في ذي القعدة. قاتل ثقيفا في شهر الحرام يبقى حرم الله القتال في شهر الحرام. ثم جاءت السنة فنسخت هذا الحكم بالتحريم إلى الإباحة لأن السلام قد قاتل ثقيفا في الشهر الحرام. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام أن يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قالوا إذا هذا التحريم في الأربعة الذي جاء بالكتاب نسخ بالصوت. أما قال صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرب من إيش من الطير. يبقى احنا عندنا الآية حددت أربعة وجاء حكم السنة يزيد فيكون نسخا لهذا الحكم. قالوا إذا عندنا الواقع يشهد بأن الكتاب نسخ بالسنة فليس للشافعي أن يقول الكتاب لا ينسخ بالسنة. طبعا الإمام ابن تيمية يأبى على عليهم إباء شديدا ويقول هذا الراجح قول الشافعي وقول الصحيح السعيد وقول أحمد. طبعا في هذا الباب اتفق مع الشافعي أن الكتاب لا ينسخ بالسنة بحال من الأحوال لأن الآية صريحة جدا وقول جل وعلا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي وأن المسألة من الله جل في علاه. طب الأدلة الوقوع الموجودة قالوا كلها ليست بالنزاع. يبقى هترجع إلى ما أصله الشافعي وهذا فقه الراقي. ترجع إلى ما أصله الشافعي أنه قال لو قلت وأتيت لي آية في حديث وقلت أنه ناسخ للقرآن ستجد من الكتاب من مناسب لهذا الكتاب مؤكدة فهنا قول الله تعالى الوصية للولدين الأقربين بأنها نسخت بآيات المواريث ما نسخت بقول الله سلم لو تدر الوالد نسخت بآيات المواريث. قال الله تعالى فلكل واحد منهم السدس إن كان له ولد وقال لكم نصف ما ترك أزواجهم إلى آخر الآيات. فيبقى إذن الوصية للأقرباء للولدين الأقرباء منسوخة بإيش بآيات المواريث وجاءت السنة مبينة ومؤكدة. هذا على ما قال الشافعي. وأنت ترى كل مثل به أيضا في السابق اللي هو نسخ السنة بالكتاب كان فيه نفس ما قال الشافعي بأن هناك سنة تبين ذلك أو هو نسخ كتاب بكتاب. يبقى إذن قال هذه الآية المواريث التي نسخت الآية لا قول سلم لا وصية الوارث. وهذا حتى قال به الذين قرروا بأن السنة تنسخ الكتاب قالوا الحق أن هذا المثل لا يصح أن يكون مثلا لنسخ الكتاب بالسنة. أيضا المثل الثاني فأمسكوهن في البيوت حتى توفهن الموت هذا ليس نسخ هذا إيش سرعة بقى هذا بيان. هذا بيان احنا قلنا نسخ اما رفع واما بيان هذا بيان لايش الى غايه المده لسه مش هو قال الله جل في علاه قال حتى يتوفاهن الناس او يجعل يبقى اذا احنا ما ندري متى يجعل الله لهن سبيلا فجعل الله لهن سبيلا عند المسلم فصار مبينا صار بيانا ما لم يكن رفعا فقال المسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا يبقى يبين السبيل هو الان فصار بيانا ولم يكن رفعا فلا صح أن تقول أن هذا إيه ناسخ. ثم إذن هذا نعم حبيب خلاص منسوخ هي كلاوة نتكلم على ما أتى به من الحديث. أيضا من الأمثلة التي مثلوا بها يسألونك عن شهر الحرام بأن شهر الحرام القتال فيه حرام وأن السلام قاتل لطيف أيضا نفس الأمر لم يكن الحديث ناسخ. أو نقول بأن هذه الآية وضحت وجاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال في الشهر الحرام. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الرواية كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالقتال أو قال لا يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزو كان لا يبتدئ القتال إلا أن يبدأ وقد بدأ فانتهى الأمر فأبيح الأمر من أجل إيش من أجل البداية. يبقى هذه أيضا المسألة ليس فيها مسألة الناس قول لا يجعل قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه أيضا هذا ليس رفعا ولكنه إيه من باب البيان كيف من باب البيان هو الآن السلام يقول أنتم تسألونني الآن ما الذي حرم عليكم الآن ما نزل علي من كتاب الله فقط الآن قل لا أجد فيما أوحي إليه الآن السياق وظاهر جدا قل لا أجد فيما أوحي إليه الآن محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهل لغير الله إيه به. طب هذا الآن بعد ذلك أوحى الله عليه أيضا بإيش بما هو محرم من كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من إيش من الطيب. والحق أننا أدين الله بما قال المشاء وأنا متأرجح في هذه المسألة صراحة متلون فيها لما أرى من العاصفة من عواصف الجمهور على أن الوجود موجود وأن السنة. وطبعا الإمام الشنقيطي عالم في هذا الباب صراحة وهو يعني يميل إلى الأقوال هذه الأربعة ويقول السنة تنسخ بالكتاب والكتاب ينسخ بالسنة وكلام الشافعي كلام ضعيف، لكن أدين الله بما قاله الشافعي وهذا الرجل صحيح وما رجعه شيخ الإسلام تيمية هو الأقوى، بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة بحال من الأحوال، الكتاب لا ينسخ بالسنة بحال من الأحوال. ونقول وكلما أتيت بمثل بأن الكتاب نسخ بالسنة فالحق أن الكتاب هو الذي نسخ الكتاب والسنة جاءت مؤكدة وجاءت مبينة، لأن هذا المصاف الصحيح في قول الله تعالى وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على الأمثلة، أمثلة النسخ ومثل لذلك بأن الكتاب نسخ بالكتاب وجاءت السنة مبينة. انظرونا الآن الإمام الشافعي بديع التصنيف، يبين لك ليريحك كأنه يقول دعك من قولي الآن لكن أنا سأؤصل لك أصلا، ابحث ودقق وفتش ونقب تتجد بأنه ما من كتاب منسوخ بالكتاب إلا السنة جاءت مؤكدة، لأن السنة جاءت الله تعالى جعل السنة وظيفة للكتاب. فأتى بهذا المثل العظيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، قم الليل يبقى كل الليل واجب على الإنسان إلا على نفس السلام إلا قليل. قال هذا من الكتاب، جاء الكتاب ناسخا له وجاءت السنة مؤكدة أو مبينة لذلك، كيف نسخ الحكم إلى حكم آخر؟ قال الله في نفس السورة، قال الله علم الله ربك يعلم أنك تقوم أدنى من الزفاية إلى أن قال الله تعالى، قال الله تعالى فاقرأوا ما تأثر، فاقرأوا ما تأثر منه، هذا نسخ جزء مش نسخ كل، أصل الحكم. قال الله جل في علا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نسخ إلا قليلا، يبقى إلا قليلا نسخت، بقي حكم قيام الليل واجبا كما هو. النسخ التوقيت لأنه قال فاقرأوا، فقرأوا أمر أيضا والأمر الوجوب، لكن جاء بقى من الكتاب الناسخ الكلي قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به أكمله نافلة، هذا الذي نسخ. يبقى آخر عجز السورة، سورة المزمل مع الصدر هي نسخ التوقيت. قال بالأول يا أيها النبي، قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل، قم وجوبا، الليل كل الليل إلا قليلا، ثم نسخ إلا قليلا، هذا نسخ إلى فقرأوا ما تيسر، هذا النسخ وجوب قيام الليل من قول الله تعالى إيه ومن الليل فتهجد به نافلة، جاءت السنة مؤكدة لذلك ومبينة في قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله على عباده اليوم والليلة إلى آخر الحديث. وأيضا حديث رجل الذي سائر الرأس جاء اسمع الله ضوي ولا يفقهون ما يقول، فقال أين محمد حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال بعد ما ذكر الشهادتين قال خمس صلوات في اليوم والليل، فقال له الرجل وهذا تصريح هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات خمس، الفرض خمس، وغير الخمس إيش نف، يبقى قيام الليل هو غير الخمس ولا من الخمس؟ غير الخمس، يبقى إيه صار ايه نفلا موافقا لقول الله تعالى فامن عليه فتهجد به نافله لك، نافله لك. هذا بالنسبه للمثل الذي وضحه، وندخل ان شاء الله على تكمله الكتاب في نسخ بعض الكتاب ببعض وغيره ان شاء الله الاسبوع القادم اذا استطعنا ذلك ولم يكن السفر للحج